من كان عنده مال ليس له إنما هو أمانة أو ثلث لميت ثم حال عليه الحول هل يزكيه؟ إن كان وصية ثلث ميت أو وقف ما في زكاة. إن كان أمانة عنده لغيره لا يزكيه، يزكي صاحبه اللي جعله أمانة هو اللي يزكيه، إلا إذا وكله قال أخرج الزكاة، إذا وكله لا بأس. أمه لا يستطيع يحفظ الأمانة ولا مانع أن ينصح صاحبها ويقول له زكيها أو إذن لي أن أزكيها، أما هو لا يخرجها إلا بأمر من صاحب المال وتوكيل منه. أما الأوقاف والوصايا التي يصيبها الأموات في وجوه الخير هذه ما فيها زكاة.